كادر بيونغيانغ على مدن الدائرة يوم السادس من هذا الشهر وفد حزب العمل الكوري برئاسة ريو ميونغ سون نائب رئيس القسم للجنة الحزب المركزية للمشاركة في المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي لجنوب إفريقيا وزيارة موزمبيق وإيران.